الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال شيخنا رحمه الله تعالى: ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة، وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينة. المجاز، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، مثل أسد للرجل الشجاع، فخرج بقولنا المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا، وخرج بقولنا في غير ما وضع له الحقيقة. ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة، وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينة. ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي ليصح التعبير عنه. لا، به عنه. يصح التعبير به عنه. ليصح التعبير به عنه، وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة. والعلاقة إما أن تكون المشابهة أو غيرها. إما أن تكون المشابهة أو غيرها. بسم الله الرحمن الرحيم. والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، مثل أسد للرجل الشجاع، خرج قولنا المستعمل المهمل. المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. أولا، اللفظ خرج به الإشارة فلا تسمى حقيقة ولا مجازا. فلو أن إنسانا أشار على شخص إشارة، فهل توصف هذه الإشارة بأنها حقيقة أو مجاز؟ لا، لا بد من لفظ. وخرج به أيضا الكتابة باعتبار الفعل، لا باعتبار المكتوب أو المقروء، فالكتابة باعتبارها فعلا لا توصف بأنها حقيقة ولا مجاز، لكن باعتبار المكتوب الموجود هذا يوصف بأنه حقيقة ويوصف بأنه مجاز. قال: فخرج بقولنا المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا. المهمل مثل ديز، هذا لا يسمى حقيقة ولا مجاز. ومثل رمع، مقلوب لا عمر، مقلوب عمر، رمع مقلوب عمر، رمع. طيب، هذا لا يسمى حقيقة ولا مجازا، وإن كان مستعملا في بعض اللغات. المراد المستعمل يعني في اللغة العربية، اللغات العربية. وإلا مثلا بعض الكلمات، زيد مقلوبها ديز في العربية غير مستعمل، لكن في الإنجليزية مثلا مستعمل. اليوم دي جمعه ديز، هذا جمع، لكن المراد نقول المراد في ماذا؟ في اللغة العربية. قال: ولا وخرج بقولنا في غير ما وضع له الحقيقة، فإنها لفظ مستعمل فيما وضع له. والأصل في الكلام هو الحقيقة، هذا الأصل في الكلام. الأصل أن الكلام يحمل على حقيقته، ولهذا قال: ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة. لابد من دليل صحيح، لأن هذا أهلي حمل الكلام على مجازه خلاف الأصل، وما كان مخالفا للأصل فإنه يحتاج إلى دليل، وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينة. لابد من علاقة أو قرينة أو مشابهة بين اللفظ الحقيقي واللفظ المجازي. فمثلا قال الله تبارك وتعالى: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا. هل هو يعصر خمرا أو يعصر عنبا؟ عنبا، لكنه عبر بالعنب بالخمر عن العنب لأنه نتيجة له، فبين الخمر وبين العنب علاقة، إذ أن أصل الخمر هو العنب، بل هو عنب لكنه تخمر، الخمر هو عنب لكن تخمر. طيب لابد من علاقة، ولابد أن تكون العلاقة أيضا أو القرينة خاصة ليست عامة. فلو قال إنسان اشتريت كتابا، اشتريت خبزا بمئة ريال، خبزا بمئة ريال، وقال أردت بالخبز الكتاب، أردت بالخبز الكتاب، هل هناك علاقة؟ لا. طيب إذا قال لا في علاقة، الخبز غذاء البدن والكتاب غذاء الروح، مع أن نقول هذا صحيح هذه العلاقة، لكن لا بد أن تكون العلاقة خاصة. وإلا كان الإنسان يقول رأيت شجرة، وهو رأى شخص، وش العلاقة؟ قال الشجرة كائن حي وأنت كائن حي، ولا لا؟ نعم. لا بد أن تكون العلاقة إيش؟ خاصة، احترازا من العامة. قال ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي ليصح التعبير به عنه. لا بد من ارتباط، ولا بد أن يكون الارتباط خاصا. قال وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة، بالعلاقة. طيب قد يشتبه عليكم مثلا الكناية بالمجاز، الكناية بالمجاز، أحيانا يقول هذا كناية عن كذا والمجاز، وأحيانا يقول هذا مجاز، ما هو الفرق؟ الفرق أن الكناية لفظ أريد به غير معناه الحقيقي مع احتمال إرادة المعنى الحقيقي، لفظ أريد به غير أريد به لازمه، لفظ أريد به لازمه يعني غير معناه الذي وضع له، مع احتمال إرادة المعنى الأصلي. فمثلا إذا قلت فلان كثير الرماد، فلان كثير الرماد، هل هذا كناية أو مجاز؟ كناية. لماذا؟ معلوم في الكرر، لكن كناية. لماذا ما نقول إنه مجاز؟ لأنه لا علاقة بين فلان وبين كثرة الرماد. المجاز لا بد أن يوجد فيه إما مشبه ومشبه به، لا بد مشبه ومشبه به، هذا المجاز. فمثلا نقول فلان أسد، أسد هنا مشبه ومشبه به وبينهما علاقة، بينهما علاقة. لكن يقول فلان كثير الرماد، وش العلاقة؟ ما في علاقة. لكن لفظ كثرة الرماد لفظ أريد به لازمه، قالوا إن كثرة الرماد تدل على كثرة الإيقات، وكثرة الإيقات تدل على كثرة الطبخ، وكثرة الطبخ تدل على كثرة الأكل، وكثرة الأكل تدل على كثرة الآكلين، وكثرة الآكلين تدل على كثرة الضيوف، وكثرة الضيوف تدل على الجود والكرم. واضح؟ مع احتمال أن إذا قلت فلان كثير الرماد، احتمال أنه مثلا مو بكارم، مو بكريم، صاحب مجصة، تعرفون مجصة؟ الينفخ هذا، أو حداد أو ما شبه ذلك، يحتمل هذا أو لا؟ نعم يحتمل. لكن نقول العرب لم تطلق كثرة الرماد إلا على الجود والكرم. طيب إذا قلت فلان عريض الوسادة، عريض الوسادة، هل هذا كناية أو مجاز؟ كناية. لماذا؟ لأنه لا علاقة بين الإنسان وبين عرض الوسادة، لكنها كناية. كناية عن ماذا؟ عن البلادة والغباء. يقال للإنسان البليد والغبي عريض الوسادة، قالوا لأن عرض الوسادة يدل على طول الرقبة، ومتى طالت الرقبة دل ذلك على البلادة والغباوة. ليش؟ قالوا لبعد القلب عن العقل، القلب بعيد شوي، فإن العقل، القلب بالنسبة للعقل كالدينامو بالنسبة إلى الشمعة مثلا أو اللمبة، كلما أبعدت ضعف، ضعفت الإضاءة، ضعفت الإضاءة. ولهذا يقال فلان طويل الرقبة يكنى به عن الغباوة. الزرافة ذكية أم غبية؟ ها؟ ها ذكية ولا ها؟ هذا القول قبيح. كيف؟ لا لا مو على هذا القول. لا ذكية نعم هو كذلك، لكن هم يعني هم يقولون طول الرقبة يدل على الغباء، هذا ما هو صحيح، لأنه يوجد أناس رقابهم طوال ومع ذلك فيهم ذكاء شديد، ويوجد أناس رؤوسهم على أكتافهم وهم أغبياء وهم أغبياء. وهذا مثل ما يذكر في علم النفس، أن من كان وجهه دائريا دل على كذا، ومن كان وجهه مستطيلا فهو كذا، ومن كان عينه واسعتان فهو كذا، هذا كله تخرص ليس له حقيقة. فالمهم أن القرينة إيش؟ الكناية غير المجاز. الكناية لفظ أريد به لازمه، أنت تطلق لفظا وتريد اللازم، تريد اللازم. مثل الخنساء تقول رفيع طويل النجاد رفيع العماد إيش؟ إذا ما شتم، طويل العماد رفيع النجاد نسيت ذا إذا ما شتم. طيب رفيع العماد، طويل النجاد رفيع العماد تدل على رفعة العماد، تدل على ماذا؟ السيادة، السيادة، لأن طول بيت الإنسان وظهوره يدل على إيش؟ على أنه هو سيد قومه، على هو أنه هو سيد قومه. تقول طويل النجاد رفيع العماد. طيب يقول ويشترط، نعم، وهو ما يسمى في علم بالعلاقة، والعلاقة إما أن تكون المشابهة أو غيرها، فإن كانت المشابهة سمي التجوز استعارة، كالتجوز بلفظ أسد عن الرجل الشجاع. واضح هذه؟ التجوز بلفظ أسد عن الرجل الشجاع. والاستعارة يقسمون إلى قسمين، استعارة تصريحية واستعارة مكنية في علم البيان. استعارة تصريحية واستعارة مكنية. فإذا قلت زيد أسد، هذه استعارة لا تصريحية، تصريحية. فمتى حذف المشبه به، ذكر المشبه دون المشبه به فهي تصريحية، إذا ذكر المشبه دون المشبه به فتصريحية، وإن كان العكس ذكر المشبه به دون المشبه فهي مكنية. فإذا قلت زيد أسد، زيد أسد، هذه استعارة تصريحية. قول الشاعر وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع، أي استعارة مكنية، لأن المشبه المنية موجود، المشبه موجود ولا لا؟ شبه المنية بماذا؟ بقوله أنشبت أظفارها ألفيتا، شبهها بأسد أو بحيوان مفترس أنشب أظفاره. والحاصل أن الاستعارة لها أقسام، من أشهرها التصريحية والمكنية. فالتصريحية هي ما ذكر فيها إيش؟ المشبه دون المشبه به، والمكنية ما ذكر فيها المشبه به دون إيش؟ المشبه إيش؟ المشبه، نعم المشبه دون المشبه به. لا لا لا، الآن المنية شبه المنية، مشبه هذه المنية، المشبه به محذوف، لا مكنية. إذا قلت رأيت أسدا، الآن الموجود ما هو؟ مشبه به، موجود مشبه به. إذا وجد المشبه به دون المشبه فهي تصريحية، وإن وجد المشبه دون المشبه به فهي مكنية. مفهوم ولا لا؟ يعني أنا رأيت أسدا، الموجود ما هو؟ المشبه ولا مشبه به؟ ها؟ المشبه به. إذا حذف المشبه ووجد المشبه به فهي تصريحية، وإن كان العكس بأن وجد المشبه دون المشبه به فهي مكنية. مفهوم؟ وإذا المنية أنشبت أظفارها، الموجود هنا المشبه، لا ما في مشبه به، المنية، إذا المنية أنشبت أظفارها. طيب قال وإن كانت غير المشابهة سمي التجوز مجازا مرسلا، إن كان التجوز في الكلمات، ومجازا عقليا إن كان التجوز في الإسناد. مثال ذلك في المجاز المرسل أن تقول رعينا المطر، فكلمة المطر مجاز عن العشب، فالتجوز في الكلمة. جملة رعينا المطر، رعينا المطر، هذه فيها مجاز من وجهين. الوجه الأول كلمة رعينا، وكلمة الوجه الثاني المطر، المطر، لأن رعينا هل الإنسان نفسه هو الذي يرعى أو الإبل التي ترعى؟ الإبل. فتجوز بقوله رعينا، وتجوز أيضا بقوله المطر، فهو من باب إطلاق السبب وإرادة المسبب. قال ومثال ذلك في المجاز العقلي أن تقول أنبت المطر العشب، أنبت المطر العشب. فالكلمات كلها يراد بها حقيقة معناها، لكن إسناد الإنبات إلى المطر مجاز. طيب هل يجوز أنبت المطر العشب؟ يجوز. طيب جل الجود مطرنا بنوء كذا، وش الفرق بين أنبت المطر العشب وبين مطرنا بنوء كذا؟ طيب أنت أنبت المطر العشب، اللي منبت من؟ الله. مطرنا بنوء كذا يجوز؟ لا لا، مطرنا إجماعا يحرم، ويحرم بنوء كذا إجماعا معروف. لكن ما الفرق؟ نقول النوء ليس بسبب، النوء هو ظرف، واضح؟ هل النوء سبب؟ لا، النوء ظرف للمطر. مثلا أن الله عز وجل قدر أن هذا الوقت يكون فيه مطر، لكن المطر سبب معلوم، سبب حسي معلوم، مثل الدواء، المريض يأكل الدواء تقول شفيت بالدواء. وإحالة الشيء على سببه المعلوم تجوز أو لا؟ يجوز. مفهوم الفرق؟ ولهذا قالوا لو قال مطرنا في نوء كذا جاز، لو قال مطرنا في نوء كذا جاز. يجلس واحد يقول مثلا لماذا أجازوا هذا ومنعوا مطرنا بنوء كذا؟ نقول المطر سبب حقيقي، لكن الله عز وجل هو الذي جعله سببا، لكن مطرنا بنوء كذا، النوء ليس سبب، النوء ظرف. طيب يقول لكن إسناد الإنبات إلى المطر مجاز، لأن المنبت حقيقة هو الله، فالتجوز في الإسناد. طيب إذا قيل التعبير بالبعض عن الكل، التعبير بالبعض عن الكل هو من المجاز إيش؟ المرسل، مجاز المرسل. إذا قلت سبح بحمد ربك واقصد الصلاة مثلا، هذا من التعبير من البعض على الكل، تعبير البعض على الكل. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إذا عبر عن العبادة ببعضها دل ذلك على أن هذا البعض ركن فيها. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر دليل على أن القراءة ركن في الصلاة، ركن في الصلاة. طيب قال ومن المجاز المرسل، من المجاز المرسل التجوز بالزيادة والتجوز بالحذف. مثلوا للمجاز بالزيادة بقوله تعالى ليس كمثله شيء، فقالوا، قالوا من أهل الكلام؟ شف كل ما قيل قالوا يعني أهل هذا الفن. قالوا من؟ لا، ولا الأصولي، أهل البيان، أصحاب علم البيان أو أصحاب البلاغة. فقالوا إن الكاف زائدة، إن الكاف زائدة لتأكيد نفي المثل عن الله تعالى. من المعلوم أن القرآن ليس فيه شيء زائد، وأن كل ما قيل زائد فالمراد زائد من جهة الإعراب، وأما من جهة المعنى فهو زائد في المعنى، ليس زائدا في اللفظ، لا، زائد في المعنى. والزيادة في المعنى إما التوكيد أو غير ذلك. طيب ليس كمثله شيء، الكاف إيش؟ للتشبيه، شبه بكاف، الكاف للتشبيه. ومثل أيضا مثل التمثيل مثل. فإذا جعلنا كاف أصلية يكون المعنى ليس مثل مثل الله شيء، ليس مثل مثل الله شيء، وهذا ما لا يجوز. لماذا؟ لأنك إذا جعلت مثل مثل نفي النفي إثبات، ولهذا قال النحويون إذا قلت ما قام زيد هذا نفي، إذا قلت ما قام زيد إثبات يعني زيد قام، واضح؟ إذا قلت ما قام زيد هذا نفي، إذا قلت ما قام، واحد يقرأها ماما قام زيد يعني كان يقول يا ماما قام زيد، ما قام زيد هذا يقولون إثبات إثبات. ها أي غلط هذا صحيح والله عجيب هذا تنبيه، يقول لا المخدرات إيه؟ ها يعني مثل يقول إيش كل المخدرات إيه، هم يقصدون التأكيد يقول لا وما أشبه ذلك. لكن عنده لو جاب لا ثالثة صار نفي، لقلت ما قام زيد نفيت النفي الأول ينفي الثاني ويبقى الثالث، أو نقول النفي الأول والثاني يتسلط على الثالث مثل المبتدأ وخبر مبتدأ ومبتدأ وخبر خبر المبتدأ الأول. طيب يقول ليس كمثله شيء، يقول إن الكاف زائدة. وجه ذلك قالوا إننا لو قلنا إن الكاف هنا أصلية لكانت الكاف دالة على المثل، ومثل صريحة مثل، فيكون كأنه نفى المثل، ونفي النفي وتكرار المثل تقول ليس مثل مثل هذا إيش إثبات، فكأنك تقول ليس مثل مثل الله شيء، وإذا قلت ليس مثل مثل الله شيء أثبت له المثل. والعلماء رحمه الله لهم كلام كثير في هذه الآية، فمنهم من قال إن الكاف زائدة، إن الكاف زائدة وفائدتها زيادتها التوكيد، كأن المثل نفي مرتين، نفي مرتين يعني ليس كالله شيء وليس كمثل الله شيء، يقول التقدير هكذا، أنا أقول الكاف زائدة والتقدير ليس كالله شيء وليس كمثل الله شيء. ومنهم من قال إن الزائد لفظ مثل، وإن تقدير الآية ليس كهو شيء، ليس كهو شيء، لكن هذا ضعيف لأن الزيادة في الأسماء غير معروفة في اللغة أو نادرة جدا، وإنما الزيادة تكون في ماذا؟ في الأفعال، في الحروف. وقال بعضهم إن الكاف هنا اسم بمعنى مثل، اسم بمعنى مثل يعني صفة، إن الكاف اسم بمعنى مثل يعني صفة، فالتقدير ليس كصفة مثل الله شيء. وقالوا إن هذا أسلوب معهود عند العرب كقولهم مثلك لا يفعل هذا، والمراد أنت لا تفعل هذا، أنت لا تفعل هذا، مثلك لا يفعله يعني أنت لا تفعله. طيب فالمهم أن الآية أحسن ما يقال فيها إما أن الكاف بمعنى صفة يعني ليس كصفة الله شيء، وإما أن نقول مثل ما قال البلاغة أن مثل أن الكاف هنا زائدة لتأكيد نفي المثل، فكأنه نفى المثل مرتين. قال ومثال المجاز بالحذف قوله تعالى واسأل القرية، واسأل القرية أي واسأل أهل القرية، فحذفت أهل مجازا، نعم وللمجاز فحذف أهل مجازا. وجه ذلك قالوا إن معلوم أن القرية لا تسأل، فأولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام هل وقفوا على القرية وقال أيتها القرية كذا وكذا؟ لا، فهنا حذف، تقديره ماذا؟ واسأل أهل القرية، واسأل أهل القرية. والذين لا يرون المجاز يقولون إن هذا من أساليب إيش؟ من أساليب العرب نسب العرب، وأن العرب تقول واسأل القرية، والمراد اسأل أهل القرية، اسأل أهل القرية. واضح؟ طيب. قال وللمجازي أنواع كثيرة مذكورة في علم البيان، وإنما ذكر طرف منها من الحقيقة والمجاز في أصول الفقه، لأن دلالة الألفاظ إما حقيقة وإما مجاز، فاحتيج إلى معرفة كل منهما وحكمه، والله أعلم. يعني وأهم شيء فيما ما مر معنا، أهم شيء الحقائق، الحقائق الثلاث التي هي اللغوية والشرعية والعرفية. ما هو الأصل؟ الأصل اللغوية هي الأصل، الأصل في الحقائق هي الحقيقة اللغوية، الحقيقة اللغوية. واضح؟ ثم الشرعية، ثم لا مو بالشرعية، الأصل اللغة. فإن لم يوجد لغة، فإن كان المتكلم بلسان الشرع حملناها على الشرعية، وإن كان المتكلم بلسان العرف حملناها على العرفية. وذكرنا أن هذا، أن معرفة الحقائق يفيدك في باب ماذا؟ الوصايا والأيمان والنذور والوقف وغير ذلك. ما عندي تنبيه هنا. نعم نعم. هل القرينة هي العلاقة الآن أو وين؟ غيرها؟ أن قوله إلا بدين صحيح يمنع من إرادة الحقيقة هو ما يسمى في علم البيان من قرينة. بعدين قال ويشترط صحة استعمال اللفظ وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي، وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة. هل القرينة هي العلاقة؟ إيه القرينة هي العلاقة. يعني مثل العلاقة بين مثل إذا قلت رأيت نجما لامعا، رأيت نجما لامعا، وش وجه المشابهة؟ العلاقة المشابهة. لاحظ كيف يقررون هذا، يقول رأيت نجما لامعا، يقول لابد من مشابهة وقرينة. يقول القرينة هنا المشابهة. وجه المشابهة أن هذا الرجل يهتدى به كما أن النجم يهتدى به، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فإذا كان الرجل مثلا صاحب علم ويفيد الناس ويهتدي الناس به، أو صاحب جاه أو ما أشبه ذلك، فيصح أن تقول رأيت نجما لامعا. العلاقة بينه وبين النجم ما هي؟ المشابهة. وجه المشابهة في الاهتداء، في أن كل منهما يهتدى به. إذا قلت رأيت بحرا، هل هذا كناية أو أنه مجاز؟ كيف يحتمل؟ رأيت بحرا في الجود، ها؟ مجاز ولا كناية؟ وش ما في احتمال؟ لا لا، ما هو بالبحر المعروف، معروف ان هذا، لكن هل اذا قلت رايت بحرا انت عبرت بالرجل عن البحر؟ حمك الله، رايت بحرا، هل التعبير هنا البحر هنا اردت لازمه، او انك اردت تشبيه الرجل بالبحر؟ لازم البحر، هذا يقولون كنايه، لانك ما اردت ان الرجل بحر، لا اردت لازم لفظ ايش البحر، يعني البحر كثير، فهو كناية عن ماذا؟ عن الكثرة والجود، إما كثرة في العلم إذا كان عالما، أو كثرة في الضيافة إذا كان مضيافا أو ما شبه ذلك. ها؟ وين؟ لا لا لا، بس ما يعبر بالرجوع عن البحر، احنا قلنا الكناية لفظ أريد به لازمه، هذا اللفظ رأيت بحرا، أنت ما أردت أن الرجل بحر، أردت ماذا؟ لازم. ولهذا قلنا لكم كثيرا قد يختلط أو يشتبه على بعض الطلبة الكناية بماذا؟ بالمجاز. المجاز أنواع كثيرة وإطلاقات كثيرة، يمكن إطلاق السبب على المسبب، إطلاق العلة على المعلول، إطلاق المعلول على العلة، ذكر يعني قرابة 30 نوع من أنواع المجاز. وأنتم تعرفون كل صاحب فن تبسط، كل صاحب فن يتبسط. أن أهل النحو إذا أرادوا يتكلمون عن شيء قسموا تقسيمات طويلة. يعني لا طيب يقول نحن نقول رأيت أسدا رأيت أسدا وتقول رأيت بحرا نحن نقول أسدا مجاز وبحرا كناية. لماذا قلنا بحر أسد مجاز وبحر كناية؟ نعم نعم ليست من لازمه صفة أن تقول رأيت أسدا. يعني إذا قلت رأيت أسدا أطلقت على الرجل لفظ الأسد، لكن إذا قلت رأيت بحرا هل أنت تريد أطلقت على الرجل لفظ البحر أو أردت لازم معنى البحر؟ هل أنت أردت أن تجعل الرحلة يا بحر يا بحر؟ لا، لكن تقول أسد، أسد الله وأسد رسوله، واضح؟ فإذا أنت إذا قلت رأيت بحرا لم تريد أن الرجل بحر، أن الرجل بحر، وإنما أردت لازم معنى البحر. ولذا قالوا الكناية لفظ أريد به لازمه مع احتمال أو مع إمكان إرادة المعنى الحقيقي له، إرادة المعنى الحقيقي له. اللي بتوسع يقرأ في كتب البلاغة، اللي درس أحد درس في المعاهد علمية درست البلاغة إيه؟ وشو الكتاب الواضحة موجود البلاغة الواضحة يعني سهل البلاغة الواضحة وأيضا البلاغة الهاشمي هذه سهلة كتب سهلة وفيها البلاغة أيضا اللي رسالة اللي درس الشيخ رحمه الله البلاغة العربية بس هذه مركزة جدا متن في عد كتب المتقدمين تشوف المكتبات مليئة بكتب البلاغة مليئة.